can say Al-Bukhari, for example. Yeah. Read the hadith from Sahih Muslim, but you can do it. Or first, you check up on everything the Sahaba did. I see. Yani, in translation of the Sahaba. To understand, yeah, to understand the hadith. The action. He did answer it, actually, this is class because that means I can't just pick up hadith from Sahaba. Mm-hmm. You know, فقط يحب أن يعقب ويؤكد على كلام أنت تقوله. نحن نحب أن نسمع. إذن بما يستنتجه أنه ليس من هذا السلف مجرد أخذ الدليل عن صحيح البخاري أو مسلم وتطبيقه تطبيق عمياء. في خطوة بيناتهم اللي هي البحث عن ما فعله الصحابة وكيف فسروا الصحابة. أحسنت. شيء آخر شيخنا كما يقصد هو أنه مثلا إذا جاء إنسان ببدعة ثم أتى له بحديث، هل هي الطريقة السليمة لبردع ذلك المبتدع أم بقوله والسلف طبق هذا؟ كلاهما ترجع. بص يا ترى حديث الصحابة هل اعتمد على الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ من اللحية؟ هل ثبت عن الرسول أنه ما أخذ؟ يعني اللي ثبت يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ثبت عن الرسول أنه ما أخذ؟ لو ورد كما ورد عن ابن عمر. إيش اللي ورد؟ بارك الله فيك. أسألك أنا. لو أخذ كان ورد كما ورد عن ابن عمر. سبحان الله. وابن عمر لمن قلد فيما تظن أنت؟ لما أخذ من لحيته ما زاد منها. هذا ليس دليلا يا شيخ. لا هذا دليل. الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو القدوة؟ وما أخذ عن ابن عمر في العمر. لا أرجوك نحن ما في خلاف أن الرسول هو القدوة. البحث الآن في فهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تفرق بين الأمرين. نحن ما في خلاف بيننا أنه نحن جميعا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ما نتناقش مع مذهبيين، لكن أرجو أن تفهم جيدا نقطة الخلاف كيف كان وضع لحية الرسول عليه السلام، كيف كان وضع شاربه. لا نستطيع نحن أن نفهم هذا من مجرد هذا الحديث. الآن أنت ولا تؤاخذني تضع نفسك موضع الاختبار، فأنت ماذا تفهم من قوله عليه السلام حف الشارب؟ ماذا تفهم؟ قص الشارب. قصه؟ نعم. الحف ليس معناه الأخذ، يعني من الأخذ منه. انتبه، الحف في اللغة يعني أكثر من القص. الحف هو الاستئصال، ليس معنى القص. الشاهد مثل القص مثل الإعفاء لا يمكننا نحن بعد 14 قرن نسلط عقلنا ونفهم النص هذا وذاك على حسب ما يبدو لنا. لا، نحن نريد أن نستعين بالسلف الصالح، وأنت مؤمن معنا بأن السلف الصالح هم الذين أثنى عليهم الله في كتابه ورسوله في حديثه. فالآن ابن عمر من هذه النخبة الصالحة، وأبو هريرة ذكرت لك آنفا، وهو إلى آخره. هؤلاء نقلوا لنا السلف أنهم كانوا يأخذون، فهل أنت تظن بهم أنهم رأوا الرسول وعفى عن لحيته وما أخذ منها مطلقا وهم يخالفون الرسول ويأخذون منها؟ بارك الله فيك يا شيخ. العملية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أخذ منها لنقل هؤلاء الصحابة عنه. لا حول ولا قوة. هم أولى بالنقل الرسول. أخي النقل بارك الله فيه قد يكون مباشرة. علمهم كل شيء الآن صلى الله عليه وسلم. احفظ الكلمة مباشرة أو غير مباشرة، إما بفعله وإما بقوله، وإما بقوله أعفو اللحى، وإما بتقريره. طيب إذا كان هو ما أخذ، يا شيخ الله يهديك، إذا كان ما أخذ نحن ما نأخذ، لكن وين عندك الدليل ما أخذ؟ ما في عندك دليل إنه أخذ، فمن الأولى؟ طيب نحن كل بحثنا حول هذه النقطة. أي طيب. محلي. أنت كنت أظن حاضرا للصباح. نعم حاضر. إذا سمحت. أتينا بمثال إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. نعم. لما شرحنا الحديث قلنا هذا الحديث يفهم بالنسبة لمن شاب. أنا أرى أن الإخوان كأنهم ملوا. نعم. والأولى أن أمل أنا من الذين ملوا. وشو رأيكم بها؟ لكني لن أمل مع الذين ملوا. بدأ صبر يا جماعة. طيب المهم لو كان هناك نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحيته انتهى الموضوع، لكن ما عندنا نص أخذ أو لم يأخذ، لكن عندنا نصوص من أصحابه الذين شاهدوه. إيش رأيك يا أولاد الصحابة؟ إذا كنت تظن فيهم خيرا فاتبعهم، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أنا أرجو منك يا شيخ أن تقف معي قليلا عند منتصف هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. من تظن هؤلاء المؤمنين الذين أوعد الله المخالفين لهم لأنه يوليهم النار وبئس المصير؟ من هم هؤلاء المؤمنون؟ هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نتكلم عنهم. نعم هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا فعل. فإذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ خلينا الليل أخذ منها. لا هذا هو. إذا ما ورد عنه دليل. اسمحني. الموضوع عن المؤمنين مش عن نبي المؤمنين، عطي بالك، لأنه أنت بتقول سبيل المؤمنين على رسولين. لما بقول لك طيب شو رأيك هؤلاء هكذا فعلوا، ترجع لنبي المؤمنين. يا أخي نحن مع نبي المؤمنين، لكن المسألة هنا مش واضحة لدينا عن نبي المؤمنين. إذا ما وضحت لكن من أولى؟ محمي أولى اتباع سبيل المؤمنين، ولا نتكلم في ماذا؟ إذا ما يعني سبيل المؤمنين ما هو؟ النبي المؤمنون يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يثبت عنه أن أخذ منها، صح؟ وما ثبت عنه الآخر ولم يثبت عنه أنه لكن ثبت عن أصحابه المؤمنين أنهم أخذوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ماذا نقول فيك؟ لا أستطيع أن أقول. سامحك الله وسامحك الله وسامح الإخوان كلهم يا شيخ. الله يهديك. نحن نتكلم عن الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. أنت الآن ما تتبع سبيل المؤمنين. أنا أتبع سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. سبيل النبي مش واضح عندك. سبيل النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذ من لحيته أقول أنا لنقله الصحابة الذين يقال أنه على حتى الخراء كما قال الصحابة نقلوا عنه كل شيء، أليس كذلك؟ يا شيخ النقل يعني لا تستعجل في تبع سبيل المؤمنين، أنا تبع سبيل أصل المؤمنين. يا شيخ الله يهديك، هذا إذا كان واضحا، بس أنت عم تستعجل عليه. لا لا ما بستعجل عليه. أنا قلت لك لو كان عندنا نقل عن الرسول أنه ما أخذ انتهى الأمر. فهمت هذه النقطة مني؟ نعم فهمت جيدا. لكن ما في عندنا أنه أخذ، ما في لا أخذ ولا ما أخذ. فإذا أنت ما تدري، أنت وأنا ما أدري، ما دام أنت بتقول لا ندري قصة أما قصة، إذا ما ندري. ما الذي ندريه؟ اصبر. ما الذي ندريه؟ سبيل المؤمنين. ندري سبيل المؤمنين ونظن فيهم خيرا كما قلت آنفا. نعم نعم. لكن سرعان ما نكلت. لا ما نكلت. لا نكلت. ما نكلت. يا شيخ نكلت القضية. لا إله إلا الله. القضية مش مجادلة. قل لي كيف نكلت. أنا أتهمك بالنكول. قل لي سألني كيف نكلت. ما تريد تسألني أنت كيف أخر. كيف نكلت. أو بارك الله فيك. فشخلي. أنا أتهمك بأنك نكلت عن سبيل المؤمنين. فيجب أن تتحرك. نحن بارك الله فيهم. ما تريد أنا ما أتكلم. لا تكلم تكلم. تكلم. فأنا بقول بارك الله فيك، أنا كنت أتكلم معك عن سبيل المؤمنين، وسط الآية، ولفت نظرك أنه أرجو أن تتأمل معي في منتصف الآية، أما أولها ومن يشاقق الرسول، هو ما في خلاف، لما يثبت عن الرسول أنه ما أخذ ونحن نأخذ يكون شافقنا الرسول، لكن الآن الدعوة أننا لا نعلم أخذ أو لم يأخذ، إذا ما نعلم، لا أنت تعلم ولا أنا أعلم ولا غيرنا ممن هو أعلم يعلم، عندنا شيء نعلمه وهو سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين ابن عمر، سبيل المؤمنين أبو هريرة، سبيل المؤمنين مجاهد ابن جبر المفسر الكبير من أتباع ابن عباس، سبيل المؤمنين إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا التابع الجليل الذي أدرك كبار أصحاب ابن مسعود إلى آخره، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من لحيتهم، هذا هو سبيل المؤمنين. فأرجوك أن تتأمل في نقطتين اثنتين، النقطة الأولى لا ندري عن لحية الرسول هل كان يأخذ منها أو لا، إذا ما ندري ولا نتكلم بغير علم، عندنا سبيل المؤمنين ندري سبيل المؤمنين أنهم كانوا يأخذون، فإذا لماذا نخالف سبيل المؤمنين؟ ترجع بتقول أنا أتبع الرسول، هل يتسع صدرك لي؟ كيف لا؟ وقد اتسع صدري ليس لك منذ الصباح حتى الآن. إذا يا أبو ليلى الله يهديك، تعال نعم، إذا نادوك ما لي شيء، تفضل يا أستاذ. بارك الله فيك شيخ، نحن نرجع يعني إلى النقطة الأولى، إذا أولا الحديث أنت لا شك أنه تعرف مدى صحة الحديث عن حديث ابن عمر رضي الله عنه، فهو ما زاد عن القبضة، هذا في الحالة السوي، لكن أنا أقول يا شيخ يعني مو مجرد خاطر في النفس، إنه لو أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من لحيته لا بلغنا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، هذا واحد، كما نقل الصحابة عن بعضهم أنهم أخذوا من لحاؤه، أليس كذلك؟ لا من هذا الزاوية، لا ليس كذلك، بس خلاص. لكن ماذا تفعل بسبيل المؤمنين؟ معهم، اللهم احشرنا معهم واجعلنا معهم ونسلك سبيلهم، لا نقول فيهم شيئا، حتى لا تقول لي انك تنكبت سبيلهم، اسمح لي بالبحث الان، لا مو انا بقول بالبحث الله يدين وياك، اللهم في البحث لا تدع سبيل المؤمنين في البحث. انا قلت لك وهذه ثالث مره او رابع مره، الايه نبحث في منتصفها وليس في أولها، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الآن لعلي أوضح لك شيئا جديدا، هل نخسر شيئا فيما لو كانت الآية بغير هذه الجملة، أي لو كانت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، خسرنا شيء من الناحية الفقهية أم لا؟ أرجو أن تجيبني. خسرنا. ما هي الخسارة؟ خسرنا اتباع المؤمنين. ما مو كويس يا شيخ، الله يهديك، خسرنا اتباع، هذا من حيث الفعل، أنا مثلا من الناحية الفقهية مثلا، سؤالي بارك الله فيك من ناحية الفقهية العلمية، لو كانت الآية بدون ويتبع غير سبيل المؤمنين من ناحية الفقهية نخسر شيئا؟ يعني ما المقصود نخسر شيئا؟ يعني اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يغنينا عن اتباع المؤمنين؟ قصدك هكذا؟ طيب أطور السؤال، الرسول عليه السلام لما ذكر الفرق النصارى واليهود، بعدين قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أجاب قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم. إذا كلمة وأصحابي رفعناها نخسر ولا لا؟ يعني أنك ستقول لا نخسر شيئا، وهنا الخطأ، هنا يكمن الخطأ الفقهي العلمي. ما تتهمني أن أنا نسبتك إلى أبو خالد السبيل المؤمنين، بحثنا علمي. أريد أن أستوضحها جيدا. نعم. وهي إنه لو اتبعنا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكفينا هذا يا شيخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا يا شيخ الله يهديك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تستعجلون يا أخوان. يا شيخ الله يهديك، من إلا في الجزئية مش معروف عندنا. أنت قلت آنفا ما ندري أخذ أو ما أخذ، رجع بترجع بتقول أنت إذا اتبعنا سبيل الرسول. من يقول إذا اتبع سبيل الرسول بيكون هارف بيكون ضال؟ لكن البحث في مسألة ما نعرفها، نعرف أصحاب الرسول قالوا كذا وكذا. أنا أضرب الآن لك مثالا، لما روى أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له فالأكل قال شر، ماذا تقول أنت؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ، لا لا انتبه الحديث كيف. أنس يقول نهى رسول الله عن الشرب قائما، قيل لأنس فالأكل قائما، قيل لأنس فالأكل قائما قال شر، ماذا تقول أنت الآن؟ ما نقول فيه إلا خيرا. كلام أنس. إيش هو؟ كلام أنس. تتبعه؟ نعم نتبعه. طيب لماذا لا تتبع ابن عمر؟ أي. ابن عمر يا شيخ إذا كان القول صادرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخنا وضعوا غدر. وهذا أكدوا يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، اذكر هذه العبارة، أنت لا تدري ماذا فعل الرسول، فلا تقول أنا أفعل كما فعل الرسول إلا إذا دريت كيف فعل الرسول، وأنت ما تدري. جزاك الله خيرا. بالنسبة لقص اللحية في سؤالين، هل هو واجب؟ سؤال الأول. الثاني، هل مش مذكور أن ابن عمر فعل هذا الفعل في الحج والعمرة؟ واحدة واحدة، ما تعلمنا سؤال واحد واحد. نعم. سؤالك الأول هل هو واجب؟ نعم. الواجب أن تتذكر معي القاعدة السلفية. نعم. وإذا ما لك حافظها فاحفظها. تفضل. وكل خير في اتباع من سلف. نعم. وكل شر في ابتداع من خلف. واجب؟ واجب. إذن واجب. ماشي. هذا السؤال الأول. والثاني، مش في الحج والعمرة ثبت أن ابن عمر كان يفعل هذا الفعل في الحج والعمرة؟ ثبت عنه أنه كان يفعل ذلك مطلقا، وكان يفعل ذلك في الحج والعمرة، وثبت عن أبي هريرة وغيره دون قيد. ما لك فهمت؟ نعم. ولا فاتك شيء؟ أنا فات للذبان بس. أنا عم نشوف الذبان. المهم انتهى موضوع سؤالك رقم 1 و2. نعم نعم. واضح الجواب؟ نعم. تفضل يا استاذ. بعدين بعض مش خطبه اقل شويه. عارف الدرس. الشيخ احمد يسال بعض 3 نقاط ويريد ان يعرف هل هي صحيحه ام لا. النقطه الاولى، اختصاصه تعالى بصفه كعلم الغيب مثلا معناه عدم تمكن غيره من الاتصاف بها أو الوصول إليها، فإذا تمكن كان ذلك دليلا على عدم اختصاصه تعالى بها. ثانيا، إذن يكون الاختصاص قبل ما يفوتني قوله إذا تمكن خطأ، كان لازم يقول إن تمكن. طيب إن تمكن ماشي. ليش؟ سبب هذا احتمال مستحيل. لا يمكن. إيش يقال إذا؟ صح يا أستاذ مشهور؟ ها؟ طيب. ثانيا، إذا يكون الاختصاص بعجز الغير عن الصفة وليس بالتحريم والمنع والتحذير والوعيد، فذلك يكون تحكما وحماية وليس اختصاصا بالصفة. ثالثا، عفوا من رأى العبرة بغيره فليعتبر، لا تقلي أولا ثانيا ثالثا. أولا، وأنا بقول أولا، أنت بتقول ثانيا، أنا بقول ثانيا. إيه، أنا ما فهمت أولا، ما فهمت. ويضرب أمثلة، يعني طرح النتيجة سلسلها بحيث بده يصل إلى نقطة، وهو إنه كان إذا كان ما يفعله العرافون، إذا كان يعرفون علم غيب وهو مما اختص الله عز وجل به، فإذا كيف يمنعهم الوحي؟ نقول هذه طريقة لا تجوز، لازم، إذن لأنه أصلا ما دام أن الله عز وجل يختص به إذا لم يقدروا أن يصلوا إليه، فإذا ليش نمنعهم؟ فإن وصلوا لم يكن علم غيب، وإن لم يصلوا فهي محاولة فاشلة، فلما يقال إنها غير جائزة؟ لأنها تسجيل. يكفي هذا الجواب؟ يكفي عندي، أما عند الشيخ ما أعرف. ما أدري، بدي أعرف الشيخ. الشيخ. الشيخ عنده يعني. طيب. هات نشوف، أعطينا فوتوغرافيته هو. الشيخ يعني. هلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا لا يعلم. طيب. يعلم بعض الغيب؟ إلا إذا أطلعه الله عليه. ها؟ بدي أجاوب عن سؤالي. ما بدنا ندوب عليه. يعلم رسول الغيب؟ لا يعلم. جواب لا. يعلم بعض الغيب فيما أطلعه الله. الله يهدي. الله يهدي. لو قلت الله يهدي. وياك. آمين شيخ. آمين. إيه. أنا أعلم الغيب. لا تعلم. أنا أعلم بعض الغيب. لا. لا أنا أعلم. اللي الله بينه. ما أنا هاي بدي أصليها. طيب. أنا أعلم بعض الغيب بواسطة مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هاي. هذه الواسطة مشروعة؟ مشروعة. مشروعة. يمكن أن أعلم الغيب بواسطة أخرى؟ الغيب لا تعلم. ممكن. هو بواسطة الجن لكن. الله يهديك. الله يهديك. ممكن. يا جماعة الحقيقة أخذ الرد علم مستقل. وأنا مالي متعلم، الله معلمني فقط، ولذلك انتبهوا لأخذ الرد كيف ينبغي يكون. كنا آنفا بعد تسلسل منطقي وشرعي في أن واحد، أنا أعلم بعض الغيب، كنت أخطئ وأصحح وأكد ما قلته، أعلم بعض الغيب بطريق من؟ طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي، هل يمكنني أن أعلم بعض الغيب بوسيلة أخرى؟ الجواب ينبغي أن يكون نعم أو لا. نعم. وقولوا ما شئتم، والسؤال الآن معك. لا بس إذا أنت فهمت أنت ابن تيمية، أنا ما أنا ابن تيمية، أنا أقل فهما منه، فلذلك بدي أفهم من الشيخ. نعم أو لا. حسب ما عندك من علم. أي أنا حسب عندي أنه ممكن أن تعلم بواسطة الجن. الله يهديك، هذا مو جواب. لا ليس علم الغيب، أعوذ بالله. الجن يعلمون غيبا. طيب. إذن لا. لا لا ما بدي تفصيل يا أخي. كلمة بيقولوا عنا بالشام وغطاؤها، كلمة وغطاؤها. يمكن أن أعرف شيء من الغيب بغير طريق اللي اتفقنا عليه آنفا بوسيلة إذا كان غير هذه الوسيلة. وسيلتنا لمعرفة بعض المغيبات هو رسول الله. نعم. هل يمكن أن نعرف بعض المغيبات بوسيلة أخرى؟ الجواب نعم لا. أيوة. الشيخنا أنا أحب أن أعرف حلمك على الشيخنا. ليش؟ لأنه هل هو الأمر يعني الغيب الذي يختص الله به؟ فإن كان كذلك فلا. إذا كان صاحبك من عسل لا تلحس كله. يعني ولا مؤاخذة، نحن جالسين معكم منذ الصباح ويمكن نحيها لليل، مع ذلك بتقلي حلمك ما بقى في حلمك. يا شيخنا السبب أنا أريد أن أعرف. لا تعلل لا تعلل. أنا بسألك سؤال، إما يكون سؤالي مفهوم أو غير مفهوم. فإن كان مفهوما تجيب في حدود ما أنا أطلب، مش مفهوم اللي مش مفهوم. أنا الشيخ الكبير الثاني إلا قلت لك أول ما وجهت لي سؤال قلت لك ما فهمته، صابني فيه؟ لا. صغرت فيه؟ لا. لا. فالآن أنا عم أسألك أنه في وسيلة أخرى نعرف بها شيء من الغيب عني ولا لا أو عنا؟ الجواب نعم أو لا إذا فهمت السؤال. إذا ما فهمته بتقول بكل صراحة ما فهمت السؤال. أنا شيخ ماني فاهم المقصود بالغيب. شو بدك بالمقصود يا أخي؟ ها؟ إذا أنت فاهم شو هو الغيب ولا لا؟ أي نعم شيخ، ما حسب التفصيله. سبحان الله. إذا فاهم معنى الغيب؟ أنا أفهم أنه معنى الغيب الذي يختص الله عز وجل به فلا أعلمه ولا يمكن غير طريق الوحي. أما إذا كان غيب بمعنى فلان فعل إشي في مثلا في سوريا والجن أخبر فلان أنه صار هذا الأمر، هذا هو غيب بالنسبة لي، لكن هو في الحقيقة بيعرفه. طيب هل ما بيجي معك كلامه؟ ما هو الغيب لغة؟ الغيب هو المغيب عنك. طيب إذا تعرف أنت شو المقصود اللي بقصده أنا؟ بس أنا ما فهمت من أي المعنيين تريد شيخنا. هو هذا المعنى هذه تفهمه أنت وبيفهم كل العرب. ممكن أعرف. ممكن. طيب الآن حتى نربط السؤال بالجواب، كان السؤال يمكن أن نعرف شيء من الغيب عني بوسيلة غير وسيلة الرسول عليه السلام؟ حصلنا على الجواب يمكن، صح؟ نعم. طيب هل كل وسيلة يمكن معرفة الغيب بها بتكون مشروعة؟ طبعا لا. طبعا لا. شو رأيك الشيخ أحمد بيقول غير جوابك؟ الشيخ أحمد ماذا يعني؟ لا ما تدري. ها؟ يعني لا بالضبط. ظن إنه لا. ما نزود. طيب. وقع بين شيخين. لا نحن أصحاب ما. ما في مشاغة هنا. لا في تلمذة. الله يبارك. الله يحفظك. المقصود أنت الآن بتظن أنه في وسيلة أو وسائل لمعرفة بعض المغيبات عنا، فالسؤال الذي يتلو السؤال السابق، هل كل وسيلة يمكن الوصول بها إلى اكتشاف ما هو غائب عنا تكون مشروعة؟ طبعا لا. طبعا لا. طيب فهؤلاء الذين يتصلون بالجان ويطلعون على بعض المغيبات عنا، هذه وسيلة مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة. اللي هذا السبب نقول جوابا على سؤال الشيخ أحمد. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. وياكم شيخ. هذا السؤال الثاني بقى. هي خلص الفرع الثالث كان بده يقول. الحمد لله. وفرع الثالث بده يقول أنه عليه يكون استعمال وسيلة إلى أمر غيبي أمرا جائزا، فإن وصلته كان وصولا إلى كان وصولا إلى غير ما اختص الله به، وإن لم توصله بأن عجز عن ذلك كان دليلا على اختصاصه تعالى بالأمر، ومحاولته الفاشلة لا يقال إنها أمر غير جائز. المهم يعني أخذت الجواب. جزاك الله خير. سؤال آخر شيخ. تفضل. وهو أن بعضهم يقول بأنه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب حينما خطب بحضرته وقال له بئس الخطيب أنت، وقال قل ومن يعصي الله ورسوله حينما قال ما سمع، قال يقولون بأن إنكاره كان لأنه أوجز، والأصل في الخطبة أن تكون الإطناب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمعهما في أحاديث صحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فما هو الجواب؟ الجواب أنه عم يرد بجوابه على نفسه. إذن الرسول أوجد كما فعل ذلك الخطيب الذي أنكر عليه الرسول. إذا هو بيقول نعم، إذا كمان ينكر على الرسول. الحمد لله. فهمتني؟ الموضوع الإنكار واضح. اي نعم، لكن قصدي ليش النبي عليه الصلاه والسلام استعملها؟ هل من باب لانه عالم بعد سماك انه يخشى عليه مثلا من بسد الذريع مثل تقول ما شاء الله وشاء محمد؟ شيخنا تكلم في المساله في خطوط حاجه شيخنا، كان لكم كلام طيب في خطوط حاجه. هذه نار، هذه كسر ثاني فيه من تحت من تحت شو ما بيعرفوا سياسي. شيخنا كلكم كلام طيب في خطوة حاجة عن الموضوع شيخنا، فذكرتم التفصيل اللي ذكرته الآن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بالتوحيد، فلا يعني فيؤمن جانبه في هذا الباب بخلاف غيره. شيخنا بدأت الفوضى الآن، فكرعوا كرعوا. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إرق الأسنون. والله أنا ما تأخذني يعني لأرق دساس، فأنا أباني ما فهمت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فهمت شو المعنى، فهمت شو عم تقول. يقول بعض أهل العلم الأسنون المقصود به أواخر اللحى، أواخر اللحية، العثنون. إيه مهما طال يعني. يقول أهل اللغة إنه آخر. فهمت يا أخي؟ هلا فهمت. مهما طال. المقصود به الكلام هون إن الرخاوة يعني الرخوة. الله يهديك. نعم. ليش ما تجاوبني؟ تفضل. ليش تفضل كم مرة؟ هذا مش واضح من الكلام. سؤالك واضح شيخ. هو أشعر مو أنا الأشعر. أكلت اليوم عصر أنت إيش؟ لا عصر التخاذ الملبي. هو يا شيخ ما في عندي جواب مع الأسف، ما دام تحوجني يكرر الكلام مرتين ثلاثة. أرد عليك شيخ. مستعد ترد علي؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم هذا المعنى الأردني. لا شيخ هذا هو المعنى الصحيح يعني. هذا مقصود. رد على الشيخ. طيب في المعنى اللي الشيخ مشهور قال عليه فتاة يا شيخ الشيخ على عزم الله. ما هو سيدنا لقد أردني هو فهو يعني ابن احمد صايح خلاف انا عدوى عمر نوريك يا عم. نعم المعنى الصحيح ان انا ارد عليك صاعي يا شيخ، ارد ان الرخ ليس على اطلاقه. ايش هو السؤال اللي انت سالته؟ قلت لي على اطلاقه. ايوه سؤال ارخ العثنون. لا انا ما قلت ولا اتلفظ بهذا اللفظ. طيب اسالني سألني السؤال مرة ثانية. مالي مضطر أنا أسألك. على كيفك شيء. هو هذا كيفي. خلاص حر أنت. حر أنا. جزاك الله خير. نعم أنا اكتفيت. أنا قلت أن الحديث لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه. نعم. أنت إيش تقول؟ هل كل حديث يؤخذ على إطلاقه؟ نعم كل حديث لا لا لا يؤخذ على إطلاقه. فأعفو اللحى يؤخذ على إطلاقه؟ لا. إذن يؤخذ بسهم الصحابة إله. طيب فإذن في أصولك لا حتاق الله. حول على شيخنا عمل بارك الله لك فيها. الله يحفظك. بعض يقول عن العثنية الشعر، وبالتالي بهذه القرينة وبنص حديث الإمام أحمد رحمه الله نقول هذه قرينة تجعلنا نقول إن المأثور عن ابن عمر وابي هريرة وجابر ومجاهد وغيرهم من السلف أنهم ذكروا على وجه أنهم يعني خالفوا الأمر الشائع المشهور بقرينة أنه ينبغي أن يترك رؤوس الشعر، أن تترك رؤوس الشعر، أرخوا عثانينكم. فما أدري الرد خاصة يعني أنا جزاكم الله خير معكم متابعت معكم مع الأخ في تقييد. جزاك الله خير. إياكم. نعم لكن هدي أنا كان في ذهني أن هذا الحديث لا يختلف أبدا عن قوله وأعفو اللحى، فليس المقصود بالعثانين ما فهمه العربي الذي يريد أن يفهم الألباني ما لم يكن فاهما له من قبل. فالعثانين هنا هو مفسر بنفس الحديث المشهور أعفو اللحى. يمكن أولا، وأنا أقول ولا أخجل مما أقول لأن نصف العلم لا أدري، إن كان العثانين لا يطلق على أسفل اللحية وإنما على الشعر النابية الطويلة عن أخواتها، إن كان هذا لغة، فيكون حينئذ هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فليس المقصود هو الإعفاء المعبر عنه في هذا الحديث بالإرخاء وهذه الشعرات وإنما اللحية كلها. فيبقى هذا الحديث كذاك الحديث، لا فرق بينهما إطلاقا، وحينئذ يفسر هذا كذاك على ضوء ما سبق من البيان، وأظن على الأقل أنت فهمت علي. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. زيادة البيان أستاذي. تفضل. في أن العثنون مشترك لفظي، بعضهم فسروا باللحية مطلقا وبعضهم قال أطراف، فليس بلازم أنه فقط الأطراف شيخنا. هذا قلت أنا إن كان. نعم. لكن هو يعني أنا رجعت في الحقيقة شيخي القضية في المعاجين لم يذكر فقط منها الأطراف، ذكرت هي اللحى، هي الأطراف اللحى، يعني إلى ثلاث أربع معاني. فهنا إن أدعى إلى أن يفسر هذا النص وهذا تمام. نعم. الإمام أحمد أبو داود عن سعد ومعجمات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يصيد فيهما أي الحرمين فلكم سلبه. ما هي حدود؟ لا تقل سلبه. سلبه. أيوة. فما هي حدود هذا؟ إيش؟ في المتاع ولا في إيش؟ أم في الأداة؟ هذه نفسه. ثيابه؟ هذه ما هو نعم. غيره. في حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: لا تفضلوني على موسى بن عمران. نعم. وما المقصود بالتفضيل هنا شيخ؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. أي نعم. التفضيل الذي يوجد حزاجة ومنافرة بين المسلم الداعي وبين الكافر المدعو. نعم. تكملت الحديث شيخ. وبس. تكملت الحديث. تكملت الحديث. بس مش متذكر بقية الحديث لأن في سؤال عنه. ما أذكر. لا تفضل. هذاك الحديث تبع موسى. نعم. تبع موسى. نعم. فإنه نعم. فلا أدري يعني أفاق. نعم. نعم. هذا السؤال شيخ. إذن عن موسى مو عن يونس. عن موسى. لا موسى. فهذا هو المقصود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من شق عن الأرض في الحديث، ومقصود أنه ما يدري أن موسى أم جودية بالصاقة. نعم. أيوة. نعم. ما المقصود هنا في ما يدري إلا هو في قبل انشقاق الأرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم أول ما تنشق عنه الأرض. نعم. ومع ذلك فيجد موسى متعلقا بالعرف. نعم. فلا يدري هل هو يعني جوزية بالصاعقة التي صاعق من قبل. نعم. أو إيش كمان في الحديث، يعني أنه لا أدري يعني أنه أفاق قبلي، يعني تنشق أفاق قبلي أنه جوزية بالصاعقة بالفور، أنه يعني النبي عليه السلام هو الذي أول يعني موسى متعلقا من العرش. فلا أدري أفاق قبلي يعني أم جوزي بسعقبه. هذا هو، فلا أدري أفاق قبل الرسول، فلا يكون انشقاق قبره عليه خصوصية له بالنسبة لموسى، أما بالنسبة لسائر الناس فهي خصوصية له. لا ما في تعارض. لا ما في تعارض. هذا العام الخاص. نعم. يا الله تفضل. حسبك أنت. حسبك. شيخنا في التعليق على العقيدة الفتاوية، الحديث الذي رواه أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية التي هي: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته الحديث. فقلت عنه في التعليق صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا وذكر في الضعيفة. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة الحديث. وقلت عنه في التعليق أنه صحيح ووجدت له طرق أربعة. فالسؤال أفلا يكون هذا الحديث شاهدا على من قبله على ما قبله في بلغ بلغ. إذن الأول ناسخ منسوخ سهل القضية ناسخ منسوخ جهل وعلم لك على ما قضينا ولا تفضل. بسم الله. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذكر نصه بل أذكر معناه أنه سيأتي قوم من بعدكم إذا تمسكوا بمعشار ما جاءكم نجوا. فالمقصود بالأقوام هل في هذا الزمان أم بغير هذا الزمان؟ وما هو المقصود بالمعشار هذا إن كان في هذا الزمان؟ هو الزمان غير محدد لكن مفهوم بصورة عامة زمن غربة الإسلام وقلة من يعمل بالإسلام وهذا هو ذاك الزمان. والمقصود بالمعشار هو يعني ما يعذر المكلف بتركه بسبب الضغوط المحيطة بالمجتمع الذي هو يعيش فيه. وهذه مسألة تختلف من مجتمع من بلد إلى بلد آخر. يعني مثلا لا شك أن الذي يعيش الآن في سوريا والذي يعيش في العراق يختلف تماما عن المسلمين الذين يعيشون هنا، والذين يعيشون هنا يختلفون عن الذين يعيشون في السعودية مثلا. وحينما نذكر السعودية فليس معنى ذلك أننا نذكر خير القرون القرن الأول والثاني والثالث، لا، وإنما القضية نسبية. فلا ينبغي أن يؤخذ الحديث فيطبق أولا في كل زمن ثم في كل منطقة أو بلد أو إقليم وأخيرا وفي كل شخص وفي كل إنسان، لا، هذا يختلف. والمقصود منه أن الشريعة كلها تطبق في حدود الحديث اللي ذكرناه في مناسبة مضت ضحوة، ألا وهو قول عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالذي كان يستطيعه الصحابة الأولون في العهد المكي غير الذي كان يستطيعونه في العهد المدني، وأعني العهد المدني الأول. هكذا كلما تأخر الزمن يومئذ كلما قوي الإيمان في نفوسهم وكلما يعني انتشر الإسلام وقضي على الكفر والشرك والطغيان. حينئذ لا يكون لهؤلاء المتهاونين بعشر مما أمروا بعذر ما، ثم يبدو الأمر ينعكس نزولا ونزولا إلى أن تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. في هذا التفصيل يجب أن يفهم هذا الحديث. جزاك الله خيرا. وهذا إن شاء الله. إن شاء الله. وإياك. جزاك الله. تفضل. سيد الشيخ اعتاد الناس ونحن أعطينا إشارة لمؤذن وين أبو عبد الله؟ ها؟ استنوا لا يتوضى لأنه أعطيته إشارة أنه يأذن. نعم. الشيخ أعتاد الناس عند الذهاب للعمرة أن يعتمر أكثر من عمره عن نفسه وعن غيره. ومن المعلوم أنه في مواقيت نحدد الإحرام. ففي العمرة التي يعتمرها لغيره هل عليه أن يرجع إلى الميقات الأول أو ما كما يفعل الناس يذهبون إلى التنعيم؟ لا، نحن نقول الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة من هناك إنما هي عمرة الحائض. مختصة بمن كان عذرها كعذر السيدة عائشة رضي الله عنها. أما من أراد أن يأتي بعمرة ثانية للسورة التي ذكرتها فعليه أن يعود إلى ميقاته. مللتهم ولا بعد؟ تفضل. مليان يا شيخ. هل مثل السلف لله العينين عينين؟ كما نعلم نحن هم يثبتون ما جاء في النص، والنص أثبت العينين لله عز وجل، والنص العام إنك بعيوننا. فأكثر مما جاء في النص الصريح لا نزيد عليه، وبخاصة أن هناك رأي في اللغة العربية في معالم أن أقل الجمع اثنان، فلا يكون هناك تعارض بين ما جاء في الحديث وما أشير إليه في القرآن. نعم. هل هي من قضايا الأعيان أم لا؟ يعني تريد أن تقول هي خاصة وأمر قضى ومضى ما عاد يعاد، ولا ممكن تطبيقها من جديد؟ أجب عن السؤال. الله يهديك. ريحت حالك وريحتنا معك. ظاهر أنتم معتادين تلقوا محاضرات ظاهر. المسألة اختلفت فيها أمهات المؤمنين، فهل أن يختلف من جاء من بعدهن أولى وأولى؟ وسبحان الله كما قيل التاريخ يعيد نفسه، فكما كان أكثر أمهات المؤمنين على جعل القضية واقعة عين لا عموم لها كما تريد أن تقول، كذلك الأكثرون من أهل العلم يقولون بما قال أكثر أزواج الرسول عليه السلام، والأقلون هم الذين يقولون كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنا من هؤلاء القليل وقليل من عبادي الشكور. سامحك الله يا شيخ، كأنك تقول أن قوله عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحان مخالف لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، أتقول مخالف؟ وإيش الفرق بين هذه وتلك؟ شو عرفك انه مأذون به؟ معلش، والميتة المقصود الميتة غير السمك، مستثنى من السمك والبراءة. مين استثنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال لك مستثنى ولا انت فهمت؟ فهمت من حديث الرسول. وليش ما تفهم كمان هذيك المستثنات؟ رضاعة سالم حادثة خاصة. فهمت؟ هو هذا الموضوع اللي اختلفوا فيه. بس أنا مسألك ليش ما بتقول هذه مستثنات وبتقول خاصة؟ مستثنى لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت بأن الرضاع في السنتين الأوليين هو الذي يحرم. يا أخي الله يهديك، كمان الآية حرمت الميتة كلها. نعم. لماذا استثني بحديث الرسول؟ استثني من حديث الرسول، حديث الرسول في قصة سالم مولى أبي حذيفة، استثني هذه من تلك أيضا. نعم. ولا تقول في تعارض، لأن العام الخاص ما في تعارض، هذيك مؤمنين بها انتهت، لكن الآن حكمها إيه الآن؟ أنا بقول مؤمنين بها. هل يجوز أن أقرب لك الشيء اللي أنت مالك مؤمن به بالشيء اللي أنت مؤمن به؟ نعم. أما أقرب لك البعيد بالقريب؟ أما أقرب لك الشيء اللي أنت مالك مؤمن به بالشيء اللي مؤمن به؟ حرمت عليكم الميتة عام يشمل كل ميتة، صح؟ كمان ما أنبت العظم وأنشز اللحم، كمان نص عام يشمل إيش؟ كل رضاء في هذه الصفة. تبع مولى سالم مولى أبي حذيفة ما فيها الصفة، استثني من هذه القاعدة وتقول كما قال الرسول إلا في حادثة مثل حادثة سالم مولى أبي حذيفة. لكن أنت بتتبناها، يعني بتأخذ برأي ابن حزم. أنا بأخذ برأي أم المؤمنين. الشيخ ما بيقول. لا والله. من حق ينتبه. تتمني للسؤال، هل كذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في عرفة من هذا القبيل؟ أي قبيل؟ قضايا الأعيان. أينه؟ لكن هو في عرفة شرب قائما ولا زمزم؟ زمزم. أين الشرب؟ أي نعم نعم إلي ولا إليك؟ ما إلي إليك، من نيابة وكلت هيك يا عم. المواد الرضعة ليست هي الوجبة الكاملة تنتين، ثم يبدو يتنفس واحدة تنتين وهكذا، فما رأيكم؟ هو رزق من الأولاد يمكن، بس مو مثلي طبعا. تالله ومنير وأنس يمكن أبو سبعة وذكورا، أنا في بنات شو بدك هلا بها التفاصيل؟ انت شو بدك بها التفاصيل؟ انه عنده اولاد. عنده. طيب قل له للشيخ احمد، قل له لما كان زوجتك تحط هالولد على بذها ويمص مصفى وبيسالها رضع الصبي شو لازم يجيبها على مذهبه هو؟ شيخنا دراستكم الحنفية فادتكم كثير. مو بس الحنفية، هي من قبيل يمين يسار. سلم الشيخ أحمد وما زال بها ويقول دراسة، يعني لازم أنتوا يعني ما تقبلوا، أنتوا تقولوا نظريا هي قوية، يعني زي إنه هيك وجدنا السلام. شو لازم ناخذ زي ما يعيب على المقلد يعيب علينا. اي نعم. شو رايك تبلغ للشيخ احمد الشرابي وتحياتي ورغبتي، وله الخيار اما يشرفني بزيارته او انا اتشرف بزيارته. ماشي. طيب ونطبق القضيه عنده، نصور الكعبه، هاي الكعبه نشوف الحجر الاسود هون ونشوف نمشي على اليمين لا شمال. خلاص ان شاء الله. شو رايك؟ ابدا بدي باش منك الجواب القاطع. ابدا واحد من اثنين. خلاص ان شاء الله. توكل على الله. شيخنا مره ابو خلاف مثلا ايش بقول؟ قال كيف انتم بتناقشوا في البدهيات؟ الله مسلمات. الله هذه عنده قطعيه يعني ما مجال فيها. ان لكل جواد كبره. انا قول الرضيع هل هو خاص بابويه؟ خاص بيه ابويه لا ليس خاصة، لأن الحديث شو قال؟ يغسل. نعم.